بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أصلي العشاء في جماعة في المسجد، ثم أصلي سنة العشاء والشفع والوتر، وبعد عودتي إلى البيت قد أرغب في الصلاة، فهل يجوز لي أن أصلي بعد أن صليت الوتر في المسجد أم أنتظر إلى بعد أذان الفجر؟ وإذا كانت الصلاة جائزة، فهل لي أن أبدأ الصلاة بركعة واحدة أم أبدأ بركعتين؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فصلاة الوتر سنة مؤكدة كما هو قول جمهور الفقهاء، وسميت بالوتر لأنها تصلى بعدد وتر، أي عدد فردي، ركعة واحدة أو ثلاثا أو أكثر، وتؤدى بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. ويرى جمهور الفقهاء أن من صلى الوتر ثم أراد أن يصلي بعد ذلك أنه يجوز له أن يصلي ما شاء من غير حاجة إلى أن يبدأ صلاته بركعة منفردة يشفع بها وترة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أوتر أول الليل ثم قام فليصلي ركعتين ركعتين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا أوتر، أي المصلي، إذا أوتر قبل أن ينام ثم قام وتهجد لم ينقض الوتر على الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور، بل يتهجد بما تيسر له شفعا، بمعنى أنه يصلي ما شاء من السنن وما شاء من الركعات، ولا يبدأ صلاته بركعة واحدة، وإنما يصلي ركعتين ركعتين، ثم لا يكرر الوتر مرة أخرى، لأنه لا وتران في ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض الشافعية إلى أن من صلى الوتر ثم أراد أن يصلي من ليلته ما كتب له وما تيسر له، فإنه يبدأ صلاته بركعة واحدة يشفع بها وتره السابق، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من الصلوات، ثم يصلي وترا مرة أخرى حتى تكون آخر صلاته من ليله وترا، وعبروا عن ذلك بنقض الوتر. لكن الأولى هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فمن صلى الوتر في أول ليلة ثم أراد أن يتنفل بعد ذلك فإنه يصلي ما شاء من الصلوات من غير أن يأتي بركعة أخرى مع هذا الوتر يشفعه بها، وليس عليه أن يأتي في نهاية صلاته بوتر آخر لأنه قد أداه سابقا. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إذا صليت الوتر بعد صلاة العشاء وسنتها والشفع ثم استيقظت قبل الفجر وأردت أن تصلي شيئا من قيام الليل فإنه يجوز لك ذلك من غير حاجة إلى أن تبدأ صلاتك بركعة واحدة، ولا يلزمك أن تأتي بوتر آخر بعد انتهائك من صلاتك، فوترك الأول يكفيك. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما الرسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أعمل في إحدى الشركات، وفي ليالي الشتاء نستعين بموقد من النار أو بالمدفأة الكهربائية من أجل التدفئة والوقاية من البرد، فكنت أصلي خلفها فقال بعض الزملاء إن صلاتي غير صحيحة، فهل هذا الكلام صحيح؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور أحمد الهادي السعيد، مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون وعضو مركز الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، وهي عماد الدين، وأول ما يحاسب عليه المرء بين يدي الله عز وجل، فينبغي على المسلم أن يقبل على أدائها في خشوع وسكينة، وأن يتخذ من الأسباب ما يعينه على ذلك حتى يكون من المفلحين. قال رب العالمين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي سؤال السائل أنه قد أوقد نارا بغرض التدفئة، وكان موقد النار في جهة قبلته وصلى نحوها، فصلاته صحيحة دون حرج على قول جماهير الفقهاء، إلا أن بعض الفقهاء قد كرهوا أن يجعلها المصلي أمامه، لأن أناسا اتخذوها من دون الله، أي عبدوها من دون الله. قال الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه المغني: ويكره أن يصلي إلى نار، أي أن يجعل النار أمامه في الصلاة. والاحتياط للعبادة أولى، فيتجنب جعل النار جهة القبلة كلما أمكن ذلك، فهذا أولى وأحوط. وأما إن كان للمسلم حاجة في وضع موقد النار أو المدفئة الكهربائية أمامه كمراقبة للنار واتقاء لأذاها أو لنشر الدفء في المكان، سيما الذين يعملون في الحراسات الليلية، فالكراهة حينئذ منتفية في هذه الحالة. والمدفأة الكهربائية ليست نارا، ولا يصدق عليها كلام بعض الفقهاء عن حكم الكراهة المذكور، فيجوز للمسلم أن يصلي واضعا المدفأة الكهربائية أمامه في حال البرد الشديد دون حرج، سيما إذا كان هذا أدعى لتحصيل الخشوع والاطمئنان في الصلاة، فإنه لا يوجد طقوس دينية عند المسلمين مرتبطة بإيقاد نار أو شموع أو شيء من هذا القبيل، فصلاتك صحيحة ولا شيء فيها. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور أحمد الهادي السعيد مدرس أصول الفقه وعضو مركز الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.